الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، فمما يطيب لي أن ألتقي بإخواني في هذا الدرس الجديد والذي سوف نتطرق فيه إلى شرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن ينفعنا بما نقول. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن تكلم في المقدمة، قال: الفصل الأول آداب الطالب في نفسه. آداب الطالب في نفسه. واحد، العلم عبادة. العلم عبادة، فإذا كان العلم عبادة يشترط له ما للعبادة. قال رحمه الله: أصل الأصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب، ولكل أمر مطلوب علمك، بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلوب. العلم صلاة السر وعبادة القلوب. وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. الحديث: فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، ولا شيء يحط من العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميع بأن يقول مسمعا: عملت وحفظت. فلما كان العلم عبادة فإنه يشترط له ما للعبادة، والعبادة لا تقبل إلا بشرطين. الشرط الأول إخلاص النية لله، أن يقصد بالعمل مرضات الله جل وعلا والثواب منه سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك الآيات الكثيرة التي فيها: ألا لله الدين الخالص، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والحديث الذي أورده المصنف: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أي من قصد بالهجرة التي هي من أفضل الطاعات والعبادات الله والرسول أجر على ذلك. أما إذا انتقل الإنسان من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لأمر دنيوي فإنه ليس له من الأجر شيء، بل له الإثم والعياذ بالله. والمصنف هنا بين أن طلب العلم عبادة فاضلة إذا كانت بإخلاص ونية صادقة صالحة، وإذا خلا من ذلك كان وبالا على صاحبه. ولذلك جاء في الحديث: أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: العالم الذي تعلم القرآن وعلمه وعلم العلم فيؤتى به يوم القيامة ويعرفه الله بنعمه فيعرفها فيقول الله جل وعلا: فما عملت فيها؟ فيقول: تعلمت العلم فيك وعلمته. فيقول الله جل وعلا: كذبت، إنما ليقال عالم. إذن هو قصد بطلب علم الدنيا، قصد الجاه، قصد المكانة، فيؤمر به على وجهه إلى النار والعياذ بالله. فلذلك على الإنسان أن يحرص على أن يخلص نيته في طلبه للعلم، وذلك برفع الجهل عن نفسه، وأن يتعبد لله بما شرع الله، ثم أن ينفع إخوانه المسلمين بتعليمهم ما يجهلون من دينهم. قال: ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء. والرياء شرك، وخافه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. فالنبي خاف الرياء على أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ومثل التسميع بأن يقول مسمعا: عملت وحفظت. فهذا أيضا إذا قاله الإنسان في طلبه للعلم فإنه بذلك يحبط عمله بتسميعه. قال: وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، كحب الظهور والتفوق على الأقران. يقول الشيخ: حب الظهور والتفوق على الأقران هذه من آفات طلب العلم التي يصاب بها الذي يطلب العلم ويصاب بها طلبة العلم، فابتعد عن ذلك وكن متواضعا مريدا لثواب الله جل وعلا. قال: وجعله سلما لأغراض وأعراض، أي يجعل طلب العلم غرض وسلم لأغراضه ومطامعه. قال: من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذا وأمثاله إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. فيقول: عليك أن تحمي إرادتك في طلبك العلم بأن تكون هذه الإرادة لله وليس لهذه الأغراض من أمور الدنيا والجاه والمنصب والمال. قال: بل ومعنى تحمي الحمى أي أن تبتعد أيضا عن هذه الأمور التي تشوب طلب العلم، تبتعد عنها كل الابتعاد، فتجعل بينك وبينها حمى. مثل الحرم حمى للمسجد الحرام، حائط به حرما له وحماية له. فكذلك أنت ابتعد عن هذه الأمور التي تشوب طلب العلم لكي يسلم لك قصدك ونيتك. قال: وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينات، ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة، وقد قيل: زلة مضروب لها الطبل، أي ابتعد عن الأمور الغريبة التي تأتي بها ليلتفت إليك الناس ويمدحوك ويثنون على فهمك وعلى حفظك. والطبوليات هو من الطبل، أي أنه يضرب لهذا القول الطبل، فيمدح الإنسان على هذه الأمور الغريبة العجيبة التي يريد بها الإنسان أن يلتفت إليه الناس ويتحدث عن حفظه وفهمه وعلمه، فيبتعد الإنسان عن هذه الأمور. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال: كنت أوتيت فهم القرآن، فلما قبلت الصرة سلبتها. يقول سفيان رحمه الله: كنت قد أتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة، والصرة هي منحة الأمراء والملوك والسلاطين، سلبتها، أي سلبت الفهم للقرآن، وذلك بوقوع هذا الأمر منه، وهو قبول منحة السلطان وهدية السلطان، فكأن من قبل ذلك شاب قصده شيء من أمور الدنيا، فكدر ذلك عليه فهمه. وهذا إنما يحصل لمن كان ناصع البياض، فإن من كان ناصع البياض ثوبه إذا أصابه شيء من الدنس وإن كان قليل بان ذلك فيه، بخلاف من كان ثوبه أسودا فإنه ما أصابه من دنس لا يظهر ذلك في ثوبه، فلصفائهم ولنورهم فإن أقل شيء يظهر أثره على هؤلاء الأولياء. وعن عمر بن در أنه قال لوالده: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة، وفقك الله ليرشدك، آمين. فهنا ذر لما قال له ولده عمر: ما لك إذا وعظت الناس بكوا، وإذا وعظ غيركم لم يؤثر ذلك فيهم، فقال رحمه الله: ليست النائحة الثكلى. والنائحة هي التي تبكي على الميت، فالثكلى هي المصابة بموت هذا الميت، كأن يموت ولدها أو زوجها أو والدها، فإنها تبكي بحرقة وعن صدق، بخلاف النائحة المستأجرة، فالنائحة المستأجرة تستأجر للبكاء، فهي تتصنع البكاء. فهو يقول أنه يعظ لأنه يعظ بصدق وليس كالذي يتصنع ذلك. ثم قال الخصلة الجامعة لخير الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وتحقيقها يتمحض قال وتحقيقها يتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم. قال الله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، أي أن محبة الله ومحبة الرسول أعظم الأمور التي تقود إلى العمل بما جاء به الشرع وبما جاء به الرسول واقتفاء أثر الرسول وعدم الابتداع والعبادة توقيفية فلا يقبل منها إلا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون طالب العلم مقتفل لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثمرة لمحبة الله ومحبة الرسول. فإن من حب الله وأحب الرسول وعظمهم غاية التعظيم فإنه سوف يتبعهم ويأخذ بما جاء عنهم ولا يبتدع ولا يخالف. قال وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية ويقعان منها موقع التاج من الحلة، أي إخلاص الدين لله وإخلاص المتابعة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجميع العبادات قائمة على هذا، فهذين الأصلين هما كالتاج من هذه الحلية. والحلية الأصل هو ما تتحلى به المرأة وتتزين به فيكون له قيمة وله منزلة وله ثمن. والحلية الغالب أنها تكون على صدور النساء، ويكون التاج على الرأس، فالتاج أثمن الحلي وأثمن ما يكون من الحلية. فيقول إخلاص الدين والمتابعة هي التاج لهذه الحلية. فيا أيها الطالب فيا أيها الطلاب ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس عالق طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعارج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن فلا تفرطوا. ثم هنا توجيه ونصيحة من الشيخ بكر لمن طلب العلم أن يتقي الله جل وعلا في السر والعلن، وأن يتمسك بهذا الأمر، وأن يعد له العدة، وأن يوثقه بأوثق العرى لكي يفوز مع من فازوا ممن طلبوا العلم وأخلصوه لله جل وعلا. ثم قال: كن على جادة السلف الصالح. ونقف على هذا لنكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خيرا شيخنا، الله يبارك فيك وأيامك عظيمة. إياكم الله. أحد عنده سؤال أو شيء استفسار؟ دوخ من عنده سؤال يرفع يده. إذا نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم.